بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجب آية تشوفوها في القرآن، الآية اللي هنقف عليها دلوقتي دي في سياق الكلام عن رمضان. إحنا مركزين طول الوقت، فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كلها أحكام، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكله بيتكلم في الصيام وقرآن، جو رمضان. آية بقى كده عجيبة جدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا رب، طب هم هيسألوا عنك ليه دلوقتي؟ يعني ايه؟ ما كانش فيها كلام خالص خالص عن معرفتك ولا عن حتى اسماء ربنا. يعني الايات دي مش مزينه باسماء ربنا وصفاته. عارفين غالب القران كده؟ عزيز حكيم غفور رحيم، صح كده؟ دي ما فيش كده. دي احنا لسه قايلين لعلهم يتقون، وبعدين ان كنتم تعلمون. الموضوع ما فيش حتى في ذكر اسامي ربنا خالص. واذا سالك عبادي عني، ايه ده؟ قال لك اصل اللي يصوم وما يسالش السؤال ده يبقى ما صامش. يبقى ما صامش. عشان كده ما قالش. اصل في بعض الناس بتقول الايه دي جت عشان فضل الدعاء في رمضان. لا يا فندم، مش بس كده. واقول لحضرتك ليه. عارف لو كانت لفضل الدعاء في رمضان كان قال كالتالي: يا ايها الذين امنوا ادعوني استجب لكم مثلا، ها، ادعوا الله وكذا. يعني يبقى فيها الكلام بتاع ايه؟ ادعوا ربكم تضرعا وخيفه مثلا. انما دي بتقول واذا سالك عبادي، ومرة واحدة كده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا فندم، لازم وانت صايم تسأل انت مين يا رب كده. انت مين يا رب دي اللي تملى قلبك. انا عايز اعرفك يا رب بجد. انا مش عايز المعرفة السطحية بتاعت ان انا بشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ومش في قلبي شروط لا اله الا الله ومحمد رسول الله. انا عايز يبقى في قلبي حب ليك خالص يا رب، يقين بجد بالمعنى ده يا رب. انا عايز اعرفك بجد يا رب، عايز اتعرف على صفاتك يا رب، على اسمائك يا رب. انت مين يا رب؟ واذا سألك عبادي عني. طب هما سألوا ليه؟ سألوا لان هما صايمين ومحتاجين، فعرفوا انفسهم بالنقص وعرفوا ربهم بالكمال. مين بقى اللي هيأكلنا؟ الله. مين بقى اللي هيأذن لنا بالشراب والطعام وبأمر الشهوة؟ مين بقى؟ ربنا. احنا محتاجين وهو لا يحتاج. فساعتها: وإذا سألك عبادي عني. كأن عبودية بتقول، الرسالة بتقول تعرف تعرف. في رمضان اطلع من رمضان قول لي أنا عرفت ربنا المنان. اطلع من رمضان قول لي أنا عرفت ربنا الأكرم. اطلع من رمضان تقول لي أنا عرفت ربنا الرحمن. أنا عرفت ربنا اللطيف. والله وقف على اللطيف دي قوي، اللطف الخفي ده. أنا كنت إيه وبقيت إيه؟ يا من أنت لطيف كريم منان معطي محسن يا رب. هي دي، هي دي اللي عايزين نشتغل عليها طول رمضان. اطلع باسم، اطلع بصفة، اطلع بشيء يملأ قلبك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نقف بقى على فإني قريب، لأنها محتاجة دي رسالة تانية. ناخدها الرسالة الجاية إن شاء الله، لأنه معنى القرب من ربنا عشان نعيش في روح وريحان وجنة نعيم. وإذا سألك عبادي عني، تعرف على الله في الرخاء يعرفه.